السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد زخرف إبليس لأبينا آدم المعصية، وهذه الزخرفة التي قام بها لن يتركها، فهي من عوائده إلى يوم القيامة. فتارة يزخرف الباطل، وتارة يطلق سهامه، وأخرى يضع حبائله، فكيف النجاة من سهام إبليس؟ وإن من سهامه القاتلة إطلاق البصر، وعكسه وضده غض البصر، من الأمور الفاضلة التي بها النجاة من أسر إبليس وجنده وأعوانه. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. من الذي تنبه لنعمة البصر فعلم أن من أعظم حقوق هذه النعمة شكر الله عز وجل عليها بغضه وعدم إطلاقه وعدم الانجراف وراء إبليس، فإنه سهم التدليس. أمر الله تبارك وتعالى بحفظ الجوارح عن المحرمات من حيث العموم، وخص السمع والبصر والقلب من حيث الخصوص، فقال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها المسلمون، إن سهام إبليس كثيرة، لكن أعظمها والتي تصيب مقاتل الإنسان النظر، فإنه سهم مسموم يأتي به إبليس على وجه التدليس، حتى يوقع الناس في مفاسد لا تحمد عواقبها: لهو ولعب وطرب وصور محرمة مشغلة للقلب عن تعلقها بالخالق، تكاثر وتفاخر، كل ذلك لسويعات من الدنيا لا تساوي في الآخرة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. فسهم إبليس فيه هلاك للقلب، وتدنيس للنفوس، وفساد للجوارح، وما حفظت النفوس وما استكانت القلوب بمثل غض البصر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وحسنه الألباني. قال العلامة القرطبي: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس فيه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. عباد الله، وقد ابتلينا ونحن في مثل هذه الأزمان المتأخرة بكثرة الصور المحرمة في المواقع والمجلات، بل وفي وسائل التواصل التي في جيوبنا وفي بيوتنا وسياراتنا، فما تقلب صفحة إلا وترى صورة. وهذا التبرج والسفور يتأكد معه بالنسبة للمؤمن الصادق غض البصر وحفظه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر من علامة الإيمان، وغض البصر سبب لحفظ الفروج، وغض البصر زكاة لنفسك وقلبك أيها المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. رواه أبو داود وصححه الألباني. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى الصور المحرمة والنظر إلى المحرمات، سماه زنا النظر. وهذا باب خطير، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أيها المسلمون، إن غض البصر وحفظه عن المحرمات ثمرات عديدة وفوائد عظيمة، منها أنه ممتثل لأمر الله تعالى، مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك طاعة لله وطاعة لرسول الله، سعادة في الدنيا عاجلة وسعادة في الآخرة. ومن فوائد غض البصر يورث حلاوة في القلب، طمأنينة في النفس، انشراحا في الصدر، قوة في الشجاعة، بسالة في الإقدام، كرما وسخاوة في النفس. قد أشار الله عز وجل إلى ذلك بعد أمر النساء بالحجاب: وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإن في إطلاق البصر فسادا للقلب ووحشة في الصدر بين العبد وربه. ومن فوائد حفظ البصر أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة، كذا قال ابن القيم رحمه الله لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذكر الله هذه الآية في سورة النور، وذلك بعد آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل ناحية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ومن آثار وفوائد غض البصر أنه مورث للحكمة، مرشد للهداية، محصن للفراسة. قال أبو الحسين الوراقي رحمه الله: من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها ويهدي بها إلى طريق مرضاته. وقال شجاع الكرماني رحمه الله: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحرمات وكف نفسه عن الشبهات واغتذى بالحلال لم تخطئ له فراسة. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال تعالى عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه. ومن فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان طريقه إلى القلب ونفوذه إليه، فلا يجد شيطان سبيلا إلى قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، ويوقد على القلب نار الشهوة، ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه وجعل الجنة مأواه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، وإن مما يعين المسلم على صد سهام إبليس فيغض بصره ويحفظ عينه ويصون قلبه أمورا ينبغي التحلي بها والحفاظ عليها، ومن أعظمها دعاء الله عز وجل والتضرع إليه والإلحاح عليه لأن يحفظ لك سمعك وبصرك وقلبك. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه، أي على صدره، وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد وصححه الألباني. ومما يعين على غض البصر تقوى الله وخشيته ومراقبته، فيا عجبا، تراقب الناس وتخشاهم ولا تراقب الله الذي وهبك السمع والبصر. ألم يعلم بأن الله يراه؟ سئل بعض الصالحين بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. ومما يحفظ للعبد بصره إخلاصه لله تعالى في عباداته وابتغاء ما عنده، وبذلك حفظ الله يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا لقوله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومما يعين على غض البصر الزواج للقادر أو الصوم للعاجز. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. ومعنى وجاء أي وقاية وحصن من الزنا. عباد الله، ينبغي للمسلم أن يبتعد عن أماكن الفتنة ومواطن الشبهة، فإن ذلك من أعظم وسائل البعد عن سهام إبليس. فابتعد من القنوات المحرمة، وإياك والدخول في بعض وسائل التواصل التي إن قلبت صفحاتها ولجت إلى مفاسدها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الطرق: وعلى كل باب داع يقول: يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. حديث صحيح رواه أحمد وغيره. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه. فلنحرص عباد الله على صيانة أبصارنا وجوارحنا ليسلم لنا قلبنا وديننا، ولنحذر من سهم إبليس، فإنه يأتي بالتدريس ويحاول جهده حتى يكون الناس معه في النار. اللهم احفظنا وذرياتنا من إبليس وأعوانه. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وشركه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.